لا تدخلوا، لأن هذا يطول عليه جلوسكم معه عنده، وإنما تنتظرون خارج، فإذا نضج وتهيأ للأكل تدخلون، وأما قبل ذلك فلا. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم إلى تناوله فادخلوا، أي بعد نضجه، غير أن لا تنتظروا في داخل البيت، لأن هذا يؤذيهم. هكذا أدبهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال من الأدب: فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا أكلتم تناولتم الطعام فانتشروا فتفرقوا، لأن هذا يعني يسهل عليه ولا يشق عليه. فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، ولا تمكثوا في البيت مستأنسين حال كونكم متلذذين بالحديث بعضكم لبعض، يعني لا تتحدثوا هناك وتستأنس ويستأنس بعضكم ببعض، وإنما تتحدثوا خارج البيت. هذا هو الأدب. إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذيه هذا، يؤذيه يشق عليه، يؤذي النبي فيستحي منكم، أي لئلا يقول لكم اخرجوا، هذا يستحي منكم، وإلا فالحق هكذا. إذا دعا إنسان إلى طعام وتناول الطعام يقول: يا جماعة تفضلوا اخرجوا، لكنه لا يقول ذلك لأنه مستحي، يستحي. قال: فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، أي مما هو حق لا يستحي. ففي إثبات الحياء، صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، وهذا على ظاهره حياء، والحياء المضاف إلى الله غير الحياء للمخلوق، فإنما هو بمعنى يليق بجلاله. فأما تأويلهم بأنه لا يعذب لا كذا، فهذا تأويل لا نرضى به، وإنما نثبت على ظاهره. والحياء يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما هو صفة للمخلوق، لكن كسائر الصفات السمع والبصر والكلام إلى آخره، هذه كلها للمخلوق، أثبتناها للمخلوق. يقول الله سبحانه وتعالى: وكان الله سميعا بصيرا. ويقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، بما وصف به نفسه وصف به مخلوقه، يعني يوصف، لكن حقيقة هذا غير حقيقة هذا، وإنما يلزم التشبيه لو قيل حياء كحيائنا وبصر كبصرنا، هذا وهذا ما نتحاشاه، يعني لا نبتعد منه، وإنما نثبت على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتم، أيضا من الآداب، إذا سألتمهن متاعا، إذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا مما عندهن، فاسألوهن من وراء حجاب، هذا تشديد، فاسألوهن من وراء حجاب، لا تباشروا يعني ولا تنظروا إليها حينما تعطيكم الإناء أو الحاجات، وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الشكوك والريب والخواطر الرديئة، هذا أطهر ذلك، لأنه إذا كان وراء الحجاب لا يتشكك أحد بأحد، هذا هو السبب في ذلك. وقلوبهن: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وبالجملة ما كان ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة وبأي طريقة، بأي وسيلة وبأي طريقة. ومن جملة هذه الأداب، ومن جملة ذلك مخالفة سنته، ومن جملة ذلك الابتداع في شريعته، هذه كلها إذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ولا ينبغي لمسلم أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولا يجوز أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن أمهاتكم وأزواجه أمهاتكم، أمهات جعلهن الله سبحانه وتعالى أمهات في تحريم النكاح، فدل على أنه لا يجوز أن يتزوج أحد. ويقال إن صحابيا، إن رجلا قال: لو مات النبي صلى الله عليه وسلم لأتزوجن عائشة، فنزلت هذه الآية بذلك ردا عليه، وكفر كفارات كثيرة هذا الرجل. ويقال هو طلحة بن عبيد الله. هكذا في كتب التفسير طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، لا نقول هذا رجل آخر اسمه مشابه لاسمه، وقد نبه السيوطي رحمه الله في كتابه الحاوي للفتاوي في قسم التفسير، في قسم التفسير يعني قال هذا رجل آخر وليس هو طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، لأن هذا رفيع الرتبة لا يتمنى ذلك. وهذا الكتاب يعني الحاوي للفتاوي فيه أشياء نافعة يعني في كثير من النواحي في النحو والتفسير والفقه ونحو ذلك، ولكن فيها أشياء أيضا خرافات، يعني حسن المقصد في عمل المولد ونحو ذلك، هذه يعني ابتعدوا عنها. والكتاب بجملته مفيد، وخاصة في قسم النحو له فوائد كثيرة، وكذلك في التفسير له فوائد كثيرة. ينبغي أن يكون معكم نسخة، ولكن انتبهوا للخرافات التي أشاعها المتأخرون كالمولد ونحو ذلك والاستغاثة ونحو ذلك، هذه الأشياء سيوطي ممن يراها ولكن لا أساس لها. كل ما أورده هناك من الأدلة منامات وما إلى ذلك ويعني وإلهامات، وليس هناك حديث صحيح أقام حجة لمدعاه ولا أزواج من بعدي أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن هذا تزوج زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله، عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مقامه شريف عظيم عند الله، فلا ينبغي التعرض لحرمه. قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إن تبدوا شيئا يعني أي تظهر شيئا مما يخالف شرعه أو يخالف أذية النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخفوه أو أضمرتم في قلوبكم فإن الله كان بكل شيء عليما، أي سوف يحاسبكم ويجازيكم عليه يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين: هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم عليه السلام مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن لما تمالأن عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وكان وقت نزول، يعني أن هذه الآية يعني سبب نزولها يعني قول عمر رضي الله عنه ذلك، وما وافق به الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: لو اتخذت يعني حجابا لنسائك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، ولكن ما اتخذ حتى نزلت الآية، فأنزل الله آية الحجاب موافقة لاقتراح عمر رضي الله عنه. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقت، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل،

قال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. قال رجل لسفيان أهي عائشة رضي الله عنها؟ قال قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك. ونبهنا أن طلحة هذا ليس أحد العشرة إنما هو رجل آخر. نعم. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه رضي الله عنهن أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. واختلفوا في من دخل أولا نكاحه باقي لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة في الدنيا، ويمتد هذا النكاح إلى الجنة. ثانيا أمهات المؤمنين اجتمع فيهم تحريمان أو أكثر. نعم. واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها على قولين، ما أخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعا والله أعلم. نعم. وقد عظم تبارك وتعالى ذلك وسدد فيه وتوعد عليه بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما، ثم قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما بين الله سبحانه وتعالى أن الحجاب على الأجانب يعني واجب، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالاحتجاب ولا يواجهن الرجال النساء الأجانب، بين من الرجال من تحل يعني من يحل لهن أن يرينه ويراهن، فهذه الآية تبين لنا ذلك. يقول لا جناح عليهن أي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا إثم عليهن في آبائهن يعني آباؤهن يجوز أن يراهن أن يرونهن وأن يراهم، ولا أبنائهن كذلك أبناؤهم جائز، ولا إخوانهن كذلك إخوانهم، ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن أي نساء المسلمات. فهذا فيه دليل على أن نساء الكافرات لا ينبغي أن ترى يعني امرأة مسلمة مكشفة، لأنها كافرة وتصفها لزوجها وتصفها يعني للضلال من الناس فيقع فيها الفاحشة. فلذلك نساء المؤمنات لا بأس أن تكشف أمامها، يعني جائز ما تكشف لمحارمها يجوز أن تكشف لنساء المؤمنات، وأما نساء الكافرات فلا يجوز، ولا ما ملكت أيمانهن، وكذلك أيضا ما ملكت أيمانهن أي من الإماء على الاتفاق، بالاتفاق الإماء. وبعضهم يقول عموم اللفظ يدل على الإماء والعبيد، وله وعد في الحديث دليل. والحاصل هذا في خلاف الرجال العبيد، يعني من العلماء من يبيح ذلك على ظاهر النص، ولا يعني ما ملكت أيمانهن، لأن العبيد مما ملكت يمينهن فيجوز أن يرى زوج يعني مولاته. واتقين الله، أطيعنا الله تعالى فيما يأمركم به وينهاكم، إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي شهيدا أي شاهدا على كل شيء، حاضرا لا يغيب عنه شيء، لا تخفى عنه خافية. نعم. لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخرها، وفيها زيادات على هذه، وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. وقد سأل بعض السلف فقال لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين، فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. وقوله الأخوال يعني هذا يعني أخوال وأخوال هذا، لأنهن إذا شاهدن ذلك يصفن لأولادهن، وأولادهن يجوز أن يتزوج هذه، فلذلك ما ذكرهن هنا. نعم. وقوله ولا نسائهن، يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات، ولا ما ملكت أيمانهن، يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث. قال سعيد بن المسيب إنما يعني به الإماء فقط، رواه ابن أبي حاتم. وقوله واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه الآية الكريمة تبين منقبة النبي صلى الله عليه وسلم ودرجته عند الله، يعني كيف بجله وأكرمه وأمر عباده أن يصلوا عليه. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، يعني الصلاة كما سيأتينا هو يعني المعروف أنه الرحمة، لكن هذا التفسير كما نبهنا سابقا ابن القيم يرده بنحو 10 أوجه في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بل صحيح في معناه صلاة الله ثناؤه يعني على عبده عند ملائكته في الملأ الأعلى، هذا هو. لكن ذلك يستلزم الرحمة ويستلزم المغفرة ويستلزم التكريم، يعني فإن الله يثني على عبده في الملأ الأعلى. وملائكته، أما دعاء الملائكة صلاة الملائكة فمعناه ماذا؟ فمعناه الدعاء والاستغفار، يستغفرون كما قال يعني في الملائكة في سورة حميم، قال ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إلى آخره. قال يا أيها الذين آمنوا، إذن أيها المؤمنون الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما، يعني أنتم أيضا يعني ادعوا الله له بالصلاة، بأن يعني صلي الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم تسليما. وهذا يعني الامتثال الكامل هو أن يصلي بالصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، هذا السلام قد علمناه قد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولو صيغ أخرى بهذا اللفظ، يعني هذا هو الذي يسقط الواجب. ومع ذلك من الصلوات المخترعة والمقترحة من أول إلى آخره من السلف إلى الآن، يعني كل أحد عنده صلوات مجموعة، هذا لا ينفع، لا يسد الباب، لا يسد الثغرة. ولذلك قال حذاق الفقهاء: لو حلف أحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل الصيغة ما تبرأ ذمته إلا بالصلاة الإبراهيمية. وذكر بعضهم غيره ولكن لا اعتمدوا عليه. فالصلاة الإبراهيمية هي التي يعني تؤدي الواجب، وهي المضمونة، وهي التي من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يعني الضمان بهذه الصيغة. ومع ذلك يمكن ولا يمكن احتمال، ونرجو من الله أن يجزيهم، ولكن نقول هذا هو المؤدي للواجب. وإياكم أن تقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، لأن هذا زيادة في النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في سيادة. ولو كان في خير لنبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعني عن أجل قدرا وأكثر الناس حبا له، وكانوا هم الذين كانوا يزيدون لو كان خيرا. فلا ينبغي اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية خاصة. وأما فيما عدا ذلك إن شئت أقول إن شئت لا تقول، أما في الصلاة الإبراهيمية فلا ينبغي أن يزاد على سيدنا محمد، وإنما هو على محمد وعلى آل محمد كما هو النص الصريح. ولو أدى ولو قال على سيدنا محمد ما أدى الواجب. ومن غريب ما سمعنا في بعض البلدان، يعني حتى في الأذان يزيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وهذا انحراف واسع وطاعة لهوى النفس، وليس ذلك واردا في يعني طريق من طرق الحديث، ولا في الضعيفة ولا في الموضوعة، فلا ينبغي أن يزاد عليه. والحاصل أن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الأذان أو في الصلاة الإبراهيمية أو كذلك أيضا في الدعوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد عليها، مثل اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة خاصة، فإذا قلتها يعني وجبت لك الشفاعة، هذا هو. وأما إذا قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة، أبطلت ما بنيته، لا يحصل لك الثواب. فينبغي التنبه لمثل هذا، فلا ينبغي الزيادة على الوارد. وإياكم وإياكم عن اقتراح أو زيادة في النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة عليهم السلام، وصلاة الملائكة عليهم السلام الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون. هكذا علقه البخاري عنهما. وروى عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة عليهم السلام والاستغفار. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين عليهم السلام، وأن الملائكة عليهم السلام تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته الآية. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. وفي الحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر رضي الله عنهما وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها: صلى الله عليك وعلى زوجك. وقد جاءت الأحاديث. قد اختلف العلماء في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم على غير الأنبياء والملائكة، فهذا محل خلاف. بعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز. والذين جوزوا دليلهم واضح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتاهم أبو أوفى بصدقته قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وقال لامرأة جابر: صلى الله عليك وعلى زوجك. فهذا دليل على جواز ذلك. والآخرون أول ذلك أن هذا حقه فله أن يتصرف فيه، وأما غيره فلا يجوز. وعلى كل حال محل خلاف، والأولى أن يصلى على الأنبياء والملائكة ويترحم ويترضى عن الصحابة ويترحم على بقية العلماء. هذا هو الوارد عن السلف. نعم. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر والله المستعان. روى البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الإمام أحمد عن ابن أبي ليلى أنه قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا أو قال عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا. متى عرفوه؟ أي في التشهد: السلام عليك أن أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو. نعم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة، ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه، كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة هي الواردة، وهي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وكانوا يقولونها. وأما ما نقل عن ابن مسعود وهو حي نقول: السلام عليك. وأما بعد موته فنقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا رأي رأوه ابن مسعود ومن تبعه، وليس واردا، بدليل يعني ودليل ذلك أنه يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه الحاضر والغائب. كان أهل المدينة يصلون، وأهل مكة يصلون، وأهل الشام وأهل اليمن يصلون، وكلهم يصلي بهذه الصيغة: السلام عليك، وهو غائب. في اليمن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومع ذلك أقرهم عليه. هذه واحدة. والثانية أن عمر رضي الله عنه على المنبر علم الناس السلام عليك التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكذلك أبو موسى الأشعري في الكوفة علم الناس التشهد وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا هو الوارد. لا ينبغي أن نقول السلام على النبي، لكن لو قاله واحد جائز، ولكن هذه الصيغة ما تتغير، لا ينبغي تغييرها، وينبغي الحرص عليها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،

من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: هذا البخيل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم، هذا هو البخيل. بخيل يعني ينبغي أن تعودوا ألسنتكم الصلاة، يمر عليكم الحديث يعني. ولذلك فضل علم الحديث على سائر العلوم بهذا، بسبب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: فلم يصلي علي. ورواه الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ثم قال: حسن غريب. قال يعني هذا يعني ثلاثة أشياء: رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا يعني واحد، والثاني دخل رمضان وخرج رمضان ولم يغفر للرجل، هذا يعني بعيد. وكذلك أيضا من أدرك والداه أو أحدهما الكبر عنده فلم يغفر بسببهما، وهذا أيضا أبعده الله، فينبغي التنبه لهذا. نعم. قال المفسر رحمه الله: قلت: وقد رواه البخاري في الأدب بنحوه، ورويناه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما. قال المفسر رحمه الله: قلت: وابن عباس وكعب بن عجرة رضي الله عنهم. وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام، وعند قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو مذهب طائفة. وقد اختلف العلماء في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو نص الآية الكريمة السابقة: يا أيها الذين آمنوا يعني صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. متى؟ منهم من قال في العمر مرة، هذا أبعد شيء، ومنهم من قال كل يوم، كل شهر، كل سنة، إلى آخره، خلافات الكثيرة. والصحيح أنه كلما ذكر وجب الصلاة عليه، هذا هو الصحيح، كلما ذكر اسمه يجب على من سمع اسمه أن يصلي عليه، لأنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي وعيد، فدل على وجوبه كلما ذكر اسمه. نعم. وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي. وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب. نقله الترمذي عن بعضهم، ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. تفرد به الترمذي من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه السلام في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية، ثم هي مستحبة في كل حال. وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة. قال: وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرة، والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة، وما زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. قال المفسر رحمه الله: قلت: وهذا قول غريب، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه، فمنه بعد النداء للصلاة، للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. هذا حديث صحيح هذا، وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه واحدة يجب أن إجابة المؤذن، ثم صلوا علي أمر، هذا أيضا الأمر للوجوب، فيجب إذا قال المؤذن لا إله إلا الله، ما تقول محمد رسول الله، ما ثبت هذا، إنما تقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وهكذا يعني يجب كلما أذن المؤذن وانتهى تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وأخرجه مسلم وأبو داود، وجبت له الشفاعة يعني. نعم. وأخرجه هذا أيضا مما عد من أسباب حسن الخاتمة، بعض أهل العلم يذكر أسباب حسن الخاتمة، وهو المواظبة على دعاء الوسيلة بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن سأل الله لي الوسيلة وجحلت له شفاعتي، ولا تجب شفاعته إلا لمن مات على الإسلام، إذن من لازم ذلك سيموت على الإسلام، وهذه بشرى عظيمة تنتبه لها. نعم. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وروى الإمام أحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي. وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه. ورواه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه نفسه أنه قال: من السنة فذكره. وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. نعم. ومن ذلك في صلاة العيد عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة رضي الله عنهم خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله رضي الله عنه: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ ثم تكبر وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع. فقال حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهما: صدق أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، إسناد صحيح. ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،